معلش. يعني على تخش على الكلام. دلوقتي اقول حتة سريعة جدا على الكاركتر بتاع الكاميرا. خلي بالك ان دي اهم طريقة للسماع. دي اهم طريقة للسماع هي الكاميرا. وهقولها قبل ما اقول الميرفر بالتفصيل. يعني كأني عايزك تسمع العيان كده زي ما تقول كده بطريقة سريعة جدا وتعرف تشخصه وانت اصلا مش عارف التفاصيل. خلاص كده؟ البيرمرز يا ولاد كلنا يمكن في بعضكم حضر معايا في قبل راوند الكارديولوجي واتكلمت عن الحته دي شويه. هو الفكره ايه؟ البيرمرز دلوقتي انت بتحط السماعة على ايه؟ على النهار. عايز تزيد تسأل نفسك هو البيرمر ده اسمه ايه؟ اولا في بيرمر هنا اللي هو الخط. طب هو في ستوري ولا غير ستوري؟ هيبدا الشباب يقول لك والله ايه؟ والله انا سامع الهارد ساوند شغاله كده الهارد ساوند الفيرمر اللي يجي بعد الثيرد ساوند ديستروي، الفيرمر اللي يجي بعد السكند ساوند ديستروي. وانا عارف الراجل عمال يبقى ايه دوك دوك دوك عمال يرقع وخط ورقع مش عارف يحصل حلو. فنيجي نقول لكم احنا بقى الطريقه السهله اللي كل الناس بتقول عليها هي اسهل طريقه، الكاركتر اوبن، احفظ سمك الذكرى كاركتر. ليه بقى بقول كاركتر؟ لان انا عندي في منهجنا او في العلم ثلاثه كاركتر، ثلاثه كاركتر. بينما زي ما قلت يمكن قبل كده لو جيت ده انا اقول برضه هعيد تاني، قرايبك واصحابك وحبايبك وكل جيرانك وكلهم كلهم وقعتهم ورا وديتهم ظهرك 200 فرد واقول لكل ال 200 واحد واحد يندم عليا وانا مديهم ظهري وهو بيندم عليك هقول ده صوت مين؟ لا ده اخويا، ده ابن عمي، ده عمي، ده مرات عمي، ده الوقت جاري، ده الوقت صح، ده انت عارف 200 كاركتر ما شاء الله عارفهم. الميرمر ثلاثة كاركتر يا اخي، انت وايد فيهم طول عمرك، هم ثلاث اصوات مش عارف يحفظوا الثلاثة، عشان كده يقول لك احفظ الكلام ميرمر. فتعالوا بقى انتوا حاطين ايه بقى؟ حاجة كده لذيذة كده، يبقى نكتب بقى عنوان الألم نظرة إذا عشان تسمع رقم الوضوح اللي بيقول عليه ده هتلاقي فيه احتمال مرفق. غالبا يطلع الزوج. اول ما تسمع الزوج مشروع نازل على الخط ده هتعرف تجاهز ايه على طول. خلاص كده. طيب خلي بالك بقى، بس يكون هنا تحت الغرفه السوق ان اهو اكتب عليها فون فيشنا لو بيسموها هي ولا اه. ودي يا جميل برضو البودي أنا بيدي فهي زوم نعمة. النعمة اللي احنا بنسميها صوت لومي. صوت لوم يعني صوت واحد ينفخ براحة. بص الخشنة صوت حلو دي ايه؟ السؤال اين الصيف ماكس اول يوم من اول يوم قلت له يا ابني ده نورمان بيرسون اسمع كده فيه هارت ساوند اهي بس مفيش صوت تاني اللي بعده هتلاقي الهارت ساوند معاها صوت بعد كده يبقى ده سيستولي شوف لي بقى الثلاثه اللي جايين دول بقى اوص السينوزس مين ومين المايكرو ريفيج ومين الدي اس دي في الماكسيموم انتنسيتي من جاي فيو تخرج عارف ده فيري جدا ان انت تعرفه انت بتدعوه بالايه انت فاهم القصه لو الكون ميل كده او ميل كده يعني الكون دي كده او السماعة كده واحد كده لو حالات بسيطة تكون بإنه تمام. طبيعة تصوير إذا كنت تعدد الموائد عند المجل عليهم مرة وعلى الشمال مرة مش عايز تحط فوق كده وداش فوق كده فتلاقي ساعات الصفحات بعيد مش هتحط كويس. حاجة تانية لو دوست بالكون جامد قوي لو دوست بالراحة قوي قوي قوي قوي قلت تدوس بالراحة بس مش قوي يبقى ايه يبقى عايز اوصل كده عشان كده الواد الواد اللي هو اللي انا بعرف اضبط كويس ولا لا مش فاهم انا اقول له ايه في هنا رامبلينج انا قلت له في رامبلينج يعني ايه تسمعه يروح يحط حط الكور بص يحط حطه واحده ما يعملش ولا حركه يقعد يسمع مفيش غير مرة عندي بص قاعد مستني لأنه حافظ الكون غلط حسسني يا جدع وانا ببص عليه اكيد شلت الكون ودورت عليه بكسبان وديت حطيت وعملت تجيبه يمين وشمال حسسني انك تضرب وتشيل يعني هنا بتقول ايه مانيبيوليت بالكون من حيث السايد والبريشر وضرب الجبنيل بتاعت السماعة حتى يسمع لبنه وانت هتحط الفون وخلاص ليه فاضي يلعب الفون كده ميله يمين شمال دوس خف الدوس اشيل حط تعمل اي حاجه هذا رامبلينج لذيذ فمش ده مكان واحد هو مكان واحد طبعا الرامبلينج ده من المرمر صعبه بس الجماعة اللي عندهم أطفال أعتقد سمعوا سمعتوا ولا لا؟ صاحب الكل الرمل من العيانين هتلاقي الرمل من نفسه دي كذا كذا بس كلهم ايه؟ ده الفجر بص ده الفجر يعمل كده هتلاقي بعد يقول ايه انا سامع بوه حضرتك على فيلم عايز صور فيلم ايه فوق وتحت تحت فوق ربو عمال يوكين حتى فوق حتى تحت يا جاسة العلوية وانا يجي فوق وصلنا ممكن تقولي انت مستني هنا ليه يا مستني هنا ليه تحت وانا مستني رب اللي فرح الله. والله انا مستني هنا قوم وانا حاطط كده صوت الكليه ابص حاطط السماعه وبترقب الصوت عارف الصوت اللي انا ممكن اسمعه رايح هنا رمضي رايح هنا للتحت عارف صوتها وعارف مشكلتها هي واطية التي تكنسي التي تنيل فهنا نفسك بناخد ايه بصوت قول رمضي تحت الحلاوة في الرمضي عن ايه بكتفاق التحت عن ايه طول فكتبت فيه اما البوه بيبروباجيت شوية ملهاش الا المقص الخط المائل فين الماكسيموم انتنسي من التلاتة. لذلك الدكتور بقى في العاده بيعمل ايه؟ دلوقتي انا اتخيل نفسي جالي عيان كده فانا شكيت ان هو عنده حاجه في القلب يعني ممكن بس عارف لا انا بسمع كده لو حسيت ان في مشكله اقول له ايه بص بقى اطلع على السنين بتاع الكمبيوتر خلص او ساعات في ناس يقول لك ايه اعمل ايدكم معايا ابعتوا فانا هعمل ايه؟ انا شكيت فيه بص ونص دقيقه عشان ما هو مفيش وقت هعمل ايه؟ او حط سماعه بص ايه لوحدي أمشي على خط يعني شايفه حاجه طبعا المرمر هنا Egyptian polymer يعني بيجي تقريبا بعد البيرد داون ويطلع يطلع يرفع ويصل الى البيك في منتصف السيستول ثم ينحدر ويختفي قبل السكن داون. المرمر جه امتى؟ الميديا بعد الفيلم ده وطلع طلع طلع واتحرر ونزل قبل السكن داون. فانت برضه عشان ما تنساش القصه لو بصيت انت يعني او من غير ما تبص كارلك سايكل تلاقي السيستول كان فيه ايزومتري كونتراكشن ثم ماكسيمم ايجيكشن ثم ريديوس ايجيكشن. كان البيرفر ده بيجي في الماكسيمم ايجيكشن فيز اللي هي المرحله الوسطانيه من السيستول. يعني البيرفر هيجي بعد الفيرست ساوند مباشره. ما هو الفيرست ساوند ده مين؟ انهي مرحله الفيرست ساوند ده؟ السيستول. فالنرمر هيجي بعد الفيرست ساوند بشوية ثم يطلع فوق ويصل الى القمة في منتصف السيستول ثم ينحدر وينحدر ويختفي قبل مين؟ عشان كده بص بقى الايجيبشن بص صوته عامل ازاي؟ هتقول طبيعته من الايجيبشن هو كلام مش ضروري بس برضه تميزه بالنجع. احنا خلاص عرفنا السيستوليك عامل ازاي حلو كده. هتلاقي النرمر بعد ما يخلص السكند ساوند مسموع. لو السكند ساوند مسموع بعد النرمر عارف ده ايه؟ اكبر دليل ان النرمر خلص قبل السكند ساوند. يعني النرمر انتهى قبل السكند ساوند لان في نرمر زعيق اسمه بان سيستوليك. الدم هياخد المسافه من الفيرست ساوند للسكند ساوند. هياخد المسافه من الفيرست ساوند للسكند ساوند. ده هو البان سيستوليك. لكن الايجيبشن واضح ان هو مش هيكمل لحد السكند ساوند. ده بص الصوت عامل ازاي بقى بص خلي بالك عشان النجمه دي تبقى عليها برضه. قال الفيرست ساوند اهو اهو. الميرمر يطلع مع الفيرست ساوند اهو بص. بص البيرمر طلع مع الكلب بص والبيرمر ينتهي والسكند ساوند يضرب عليه بص بص التاني ده عشان تعرف التاني بص التاني ياخد الفيرست السكند بص السكند ساوند يعني تقريبا مش واضح لكن انا السكند ساوند طلع هنا يبقى المرمر مرحلوش حتى لو يقول لي لا انا سامع السكند ساوند يضرب عليه المرمر ايجيبشن المرمر ايجيبشن اهو على فكره احنا مش هنحتاج الكلام انا يكفيني انا هجوم اللي ماكسيموم انرجي انا هكمل البيت طب كده يبقى ده شكل المرمر اللي احنا شايفينه. طب المرمر ده انتوا شايفينه طلع ونزل مش كده؟ طلع ونزل بيسموها ايه الحكايه دي عندكم؟ بيسموها ايه؟ كريسندو ديكريسندو كريسندو تصاعدي ديكريسندو تنازلي. وفي ساعات بقى الناس تحب ترسم المرمر كده يرسم حتى ما تكون كلمه دايموند طب فين دايموند اللي اهو؟ قال لي المرمر اهو بص على الملك تصاعد تصاعد ثم يبتدي هو ايه؟ ينزل Thank you. الطرفين ده غيره ايه وصلوا في بعض يطلع ايه طيب طيب يبقى هنا الدم معدي في بريشر جريديان. خلي بالك كان بريشر جريديان خرج في 80 10، صح كده ولا لا؟ عشان كده تلاقي البرمر في البدايه بص صغير ازاي؟ قليل خالص البرمر قليل، صح كده اهو. يوم ال 90 دي تقطع في لحظه، مش لحظات، ما فيش ال 90 دي مثلا ممكن تبقى ايه؟ 100 110، بس ازاي؟ فتلاقي البريشر جريديان يزيد، فتلاقي الدم ينتقل في البدايه من لو بريشر جريديان اللي هو من 90 ل 80، بعد كده ال 90 دي هتبقى 100، بعد كده ال 100 دي ممكن تبقى 120، مفيش، فتلاقي النورمال يروح جاي يتصاعد. بعد شويه، مفيش شويه، كتبت شويه مش عارف تجيبها ازاي، بعد شويه صغيرين ال 80 دي هتبقى كام؟ مش هتفضل 80، هتبقى 90، هتبقى 100، فيبتدي يتناقص البريشر جريديان الى ان لما السيستول يبقى سيتل هتلاقي اللفت فنتريكولار بريشر 120 والاورت بريشر 120، ما بقاش في ايه؟ بريشر جريديان فالبرمر يختفي. يعني زي ما تقول في بدايه السيستول البريشر جريديان ده هو 10 من 90 ل 80، شويه التسعين هتبقى 100، شوية هتبقى 110، طبعا هي تكون مفيش، فتلاقي الضربة عشان كده بيبدأ قليل ويزيد، لكن سرعان ما الضغط اللي في جلد فنتركين هيكون ضغط في الأورطة اللي هو فتاكل البريشر في الأورطة خلاص هيبقى 80 هيبقى هيبقى عشان احنا داخلين على الكستول. عشان كده اقول له ايه؟ يبقى شكل النورمال ده معتمد على ايه؟ على التغيرات في البريشر جريديانت. يبقى البريشر جريديانت في البدايه قليل ثم يتزايد ثم يتقلص. لو حد قال لك هو ليه؟ طيب في ناس مش فاهمين ليه؟ ليه؟ حاجه كده يعني ده في الباب فتح امتى؟ لو في الباب فتح امتى؟ لما تقول البريشر بقى 90 فتح على ضغط كام هناك؟ بلاش ال 120 دي هناك، فتح على ضغط كام في الاورطه؟ 80. في هذه اللحظه البريشر جديد في كام؟ 10 ال 90 في نفس الدنسيتي بسرعه هتبقى 100، يبقى البريشر جريدينت كام؟ 20. ال 100 في الليفت فنتري هتبقى 120، البريشر جريدينت تبقى كام؟ 40. يبقى الميرمر عمال يتصاعد شويه، هتلاقي الدم لما نط في الليفت فنتري الى الاورطه، فالاورطه البريشر بقى ال 80 ده هيبتدي يعلى، هيبقى 100 110، فيتناقص البريشر جريدينت، وفي النهايه يختفي الميرمر لما يحصل ايكولايزيشن البريشر في الليفت فنتري عشان السرعه بتاعت القلب ما بتبينش. بص بقى كده قالت لك كده كريستينتو كريستينتو، بص الكلمه مش كده، بص يا بص بص كده صوتها ما عنديش كده في السوق اقلب او في السيبوز الحول الاحمر ونرسم او هارش سيستوليك هارش فيرمر الدور الدور والفوق خشن وفي السبع في بقفل ايه؟ الخبر بس يدين الملك فوق الدين سي الملكين فيه عشان انت طبعا برضو هيحضر لسه الكلام هنتكلم فيه بعدين في الشهر المطار هتيجي تقول انا سامع ابوه يا دكتور دلوقتي على فيرس طرف ثاني سامع ابوه على ايه؟ هقول لك فين الناس ما تنتهي هتقول لي فيرس طرف ثاني يبقى ده اول طب ليه دلوقتي عند الايه؟ ما هو بيسمع في الايه بيسمع في الايه؟ عادي واقفه وسمعت واحده واحده طيب الاوركس نوزز بقى مكتوب عندكم هنت عنه كده من الاول ان هو ايه سي دي ان هو روماتيك وجيدا وتنسيف صح كده ولا لا فهنكتب كلمه عن الشيء ايه هو سي ده هنكتب ايه جمل نكتب الجمله الاولى اي كونجينيتا او ورث سينوزيس أوموس أيزوليت الكونجينيت أورك ستينوزيس أوموس أيزوليت يعني دي بقى أورك ستينوزيس بس ما هوش حاجة تانية الجملة الثانية أروماتيك أورك ستينوزيس أوموس بس يا جماعه اوموس اوموس اسوشيتد ويز مايترال فان ديزيز يعني دايما الروماتيك او ورتيك سيروزيس عاده يجي معاه مايترال فان ديزيز اصل الراجل هيقول لك ايه انت قلت ان هو روماتيك او ورتيك سيروزيس ما هي الحكه تقول الحكه ان العيال معاه كمان مايترال فان ديزيز لانه الروماتيك هارت ديزيز دائما مالتي فالفولر خليك نصح هذه اللي بتضحك يا اخي الجمله الثالثه الجمله الثالثه الكالتيفيك اورتيك ستينوزيس بيجي مع الاولد ايدج وبيبقى ايه يا جميل ايزوليتد برضه يبقى مين الاثنين الايزوليتد عندك الكونجينيتال والكالتيفيك بس حط على الكونجينيتال بقى تشايلد او يونج ايج يعني ممكن ابتديته عيل او شاب عيل او شاب طب كلمه بسيطه بقى خالص سيمتوم اوف اورتيك ستينوز كلمه ايه لو كاردياك اوت سيمتوم وايه مش ستينوز يا اخويا وايه تاني وانجينال بين الانجين ليه دي انجين افتح فوق اقفل الفوق يقول لك افتح ايه اللي عمل انجينال بين تكتب ايه بيقول ايوه خلع اللبس بيتريك هيتريكو في ذلك لون كارديك لان الراجل عنده مشكلتين اللبس بيتريك البيبر خلي بالك ما انا بديك كل الحاجات دي عشان ما تيجي تفتح اورت السنوز النظري تلاقي الدنيا تلج ان شاء الله يبقى العيال عنده ايه؟ لبس بيتريك هيتريكو في لون كارديك فكان لبس بيتريك الديماند بتاعته عالي طب افكركم بقى حاجه هو سكن الساوند اكبره ايه في الاورد السيوز هو الاورد الثالث مين اللي بيقفله الاورد الثالث مين اللي بيقفله الاورد البريشر طبعا عندي اوردي عندي اوردي السيوز عندي اوردي ايه السيوز يبقى الاورد البريشر ماله واطي يبقى الكلوجر اوف اورتيك فال هيبقى ضعيف عشان كده السكند ساوند اورتيك كومبوننت مابل مكتوب عندك ويك اس 2 واكتب جنبه اورتيك كومبوننت طبعا يبقى انا هعمل حركه دلوقتي خلي بالك من الحركه اللي انا هعملها دلوقتي، خلي بالك يا دكتور، اصل الكلام ده هو لو ما حسيتوش كويس ده انت المجتمع بتاعك مش حلو. بص ده الفريق ساوند اهو، وادي السكند ساوند اهو، انا اللي بغير مش واحد عامل كده بس هو ده بقى شويه ماشي شويه صح، خش كده شويه، خش يا عم خش يا عم، خش كده يا عم، بص بقى يا حبيبي، بص ده فيت ساوند اهو، سكند ساوند اهو، بص خلي بالك بقى، بص لما اجي اعمل اهو بص دي ساكن ساوند كان اسمه كويس شكل دي يقول لي ايه بالضبط، هو ساكن ساوند اسمه كويس ليه؟ هو تشوف على عيان كل الضربين بتاع الديا صعب عايز ايه؟ يقول لي شو المفروض يبقى مافل؟ يقول لي لا يبقى فوق يتعامل ازاي كده؟ بص هو ايه اللي يوصيه؟ الاورثوستيوزيس، كل ما كان الاورثوستيوزيس كبير السكند ساوند يبقى مافل بالخالص، لما يبقى مايل السكند ساوند ممكن يتسمع كويس لدرجه ان ايه اللي بيحصل بقى يا ولاد؟ ساعات السكند ساوند يبقى ملهوش ايه؟ وجود. بص الفيرست اهو، بص الفيرست اهو، الفيرست هيطلع على الفيرست، بص مفيش دي بتقول ايه واحد تاني هو ساكن ساوند مش مصدق كله عشان هو بيسوز يعني كبير عشان ساكن ساوند مصدق بالخط يجي واحد بقى تاني بص يقول ايه هو الفيلم ساوند وساكن ساوند دي مش مصدق بالخط هو ليه دكتور النرمر بيطلع على الفيلم ساوند فلو النرمر عالي الفيلم ساوند ده مش هتسمعه بص ومفيش ساكن ساوند كمان فتلاقي النرمر كله على بعضه ايه بص فلا تقول لي ايه؟ فين هارد ساوند اهو؟ اقول له الفيرست ساوند ماسكت بالبن والسكند ساوند ماسكت. فكده انا بقول واحد تاني بوكسي. طب شكلهم كده معين بس. يبقى ده الاورتي انستيتوس. يعني هو يقول لك ايه؟ الاورتيك مش عارف الكلام ده عشان كده فاهم يبقى الاورتيك ستينوزز السكند ساوند مافل وبعدين لو مش مافل زي قوي يبقى الاورتيك ستينوزز ده مايل كبير قوي الاورتيك ستينوزز يبقى البريشر في الاورتا واطي قوي يبقى ايه؟ السكند ساوند هيبقى مافل فانا بقول لك عيانين كتير جدا هتسمع الجو ولا فيرست ولا سكند المهم انا سامع ايه؟ فو الماكسيمم انتنسيتي فين؟ فيرست اورتيك اريا متذكرين يبقى ده ايه؟ اورتيك جميل كده؟ عايز احط جمله اكتب قول مقصور قول مقصور اكتبه في اي حته طبعا بتاع كلام مش كده؟ بس كده دي تتحول الى قنبله البولكانيك اورتيك ستينوزيس اوموس اولوز ها فين بقى الحد البولكانيك اورتيك ستينوزيس اوموس اولوز اوموس اولوز هارش لوي هارش لوي مرمر وهيقول لك انت ليه بتقول اورجانيك؟ اصله هارش ولوي ويز سيريل خلي بالك يا راجل فالبولر ستيروز مش هيعمل حاجه خالص زي الاورك ستيروز بالتمام والكمال بتحس كل رسومك حلو كده؟ اللي يسري هنا يسري هنا فتشوف لي بقى البلمونري ستيروزز هتلاقيه فيرمر الدنيا جميل عند بيت على البلمون الإيرية ماكسيموم انتيتي. حد تضعف على جليل جدا. يبقى نكتب هنا قول مقصور. قول مقصور هنا عند الجيل فكر هذا القول الرائع. سبحان الله القول الرائع. يقول لك يا ابني الاقوال دي بقى بنلمع الاولى ما تنساه. يقول لك قول مقصور في غالبه بتلاقي الولا راح تاني. لان احنا على مدار السنة لو فيكم حد عنده الشدة دي كده يعني المهم البيت يعني حد البيت بس انا مش عارف وقتين الورق كده راح جايبين ورقتين ورقتين كم ورق بس يا دكتور بس عايز اقول الفور الزمالي من كلام انا احتفع حد شوفه في الحضارة كده بكل الاقوال المصورة وحكاية حاجة اسمها ايه الطبعات طبعات الروح صارت اربع مدار يعني أول ما يقول لك مش عارف يفتح ما تقراش المسألة بالتشخيص في طبعات كده هو احتكم بأول صف من الموضوع البنت جمعت الموضوع في السنة ضيعة مش عارف بعدين حد بقى كده يقعد يجمع الحاجات دي في البلمونري هايبرتنشن بيعمل ايه؟ طيلاتيشن في البلمونري برانك. فالدم بيعدي من البلمونري فال الى ريلاتيفلي غيرت البلمونري ارتري. فعجبا لا يبيع للفنش للمرمر على البلمونري ارتري. عندكم يبقى انا بقول لك البلمونري هايبرتنشن بيعمل يبني المرمر على البلمونري ارتري. المرمر ده ايه؟ فنش يعني يو انتنسي صوت. بصوا ازاي؟ تعالى بقى نرجع بقى للبلمونري عشان اوريه لك مشكله. الحالة واحد راجل عنده مايترال لو انت جدع هتعمل ايه بقى؟ في مواضيع في مواضيع كارديولوجي أو مواضيع كتير عايزة تقرار لو قلتها بعد ما خلص الشيء ده هو هتقرار كل كده كل بعد شاك هم المواضيع دي في الحالات بتاعتي بس هنزول نحن هذا التسعين فلمين الولاد البنات فرح المرمر يطلع لوحده، يعني بص المرمر ما بيطلعش كده. بس انت هتقول لي ايه؟ خلي بالك بقى بص الفيرما هيعمل ازاي. بص الفيرما تصبه ايه؟ وقت تحط الجوب تقوط السنور فين البس ما تبقى ايه؟ طب ليه بيروح الأجزلة؟ اكتب هو جاي كلمة أجزلة اكتب كفاية تنكير أجزلة الله يعني ما تروح للأجزلة بتصور لك السيرما فين؟ على إيدك يناديك فين؟ عند الأجزلة فين؟ فين في الأجزلة؟ ما تحطش بقى السماعة الأجزلة بقى لا يا دوبك تنكير أجزلة اطلع ضوء الايد في حاجه بسيطه ووم هتجيب الاجزاء يشيل المحطه معاك تحت بطن الراجل وكل بتاع المنفى مش ممكن ما يوصلش دي نقطه مهمه. طب هو اتطورت السنوز السبعه فين؟ في النك يقفل مع اتجاه الضغط اللي احنا عملناه. طب هنا المايكرو هو اتجاه الجاب ماشي من فين لفين؟ اتجاه الدم ماشي من الليفت افريكان الليفت انتريا. طب والليفت انتريا انا ممكن فين؟ ورا خلي خباك الليفت انتريا ده ورا خالص. فانا عشان افتح الفيرفر ورا هضطر امشي ووط الاجزاء. طب ليه؟ عارف انت انا واقف اهو في واحد ورايا انا بقى هجرابل عايز اجيب وانا اروح جايبه كده. فانا كلمة بروح للأجزلة كأني بروح للهلي عشان الليفت إنتريم بوستيريو أو مدفع الفيرمر في الأجزلة. طب يبقى الفيرمر سوبر جلوري ماكسيموم إيديكس راح للأجزلة فين ساوند مافل كده حط بس كلمة بسيطة انه في حاجة عن المايكرو جلال اسمها البوستيريور ليفيز مايكرو في كومبلكس يعني حاجة كده حالة مستشية بس برضو عرفوه. بص يا ولاد انا جبت فيس مارس العرب تاعه بص استمار البترالي طول يفلي استمار البترالي طول يفلي في هالكيلو الليفلي اهي خلينا كده هالكيلو الليفلي ده اهي كده تعمل من كوبنر ده الميرمر يروح للأجزاء الكيلو الليفلي بتعمل من كوبنر ده الميرمر يطلع في الميرمر حاجة غريبة إن الفيرمر أو مايكرو فان هتجيله ليفري وهتجيله ليفري هي دي اللي بتبقى الكومبتر دي وادي الفيرمر دي حاجة اسمها فوستيرو ليفري الكومبتر ده مش كومن بس لو حصل تلاقي الفيرمر راح ايه؟ هتقلل بس الحته دي أو هتلاقيها مكتوبة وبقى يبقى تيجي تقول لي انت بقى دوبك يبقى الفيرمر بتاع المايكرو انكومبتنت ماليش دعوه اين سايز اوف ماكسيمم انتنس يروح الاسله هنديله ليفت يروح ليفت بره السيرفل وسيبه ليفت يروح في الاثنين يبقى تو ليفت انكومبتنت حواليك العيال تلاقي الميرمر عجيب يقول لك شايف اهو راح الاجزيل عيان تاني الميرمر عجيب شايف طلع فين يطلع الصير بلاقي كيلو ليفت وسيلو في عيان الميرمر عجيب وفي فاديشن او بروفاديشن ناحية الايه الاجزيلة وناحية الايه فاصبر من تو ليفت ان كومبتر تو ليفت ان كومبتر فالمايكرون حط بقى المايكرو الكومبتنت في عيان يشتكي من ايه؟ كلمة واحدة palpitation. ايه palpitation؟ ها؟ جلع. عشان ده volume loops. يعني العين يشعر بايه؟ بالقصيد. فرر سفل. حرفي. يعني المايكرا بيجيرش اللي عامل volume loops. بيعمل ايه؟ يعمل ايه؟ لو ترجع كده للرسمة بتاعت المايكرا بيجيرش في حتة اهو. هو انا لما الدم يرجع هتلاقي في volume loops. طب يعني في حرف ساون بيتأثر بالمايكرا بيجيرش. الفيلت يبقى مفل والسكن ملوش دعوة. طب والسير ها هتقولنا ليه في السريع وصلاح السريع عام على فكرة هعمل إعادة للكريسة نظر دورة للبنات هعمل حصتين يوم وكومة حالص عشان البنات مش فاهمين Thank you. بتكلمش بقى Thank you.